نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قبل أن يتم كلامنا جاء شباب وهو حدث به إطالة الغربة والتحكيم والموت كان في فجرة استطاعت في مثل أوقاته فليفعل مع ذلك فقط إلى أنه مدرج وربط مسلم على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمدرج، وهذا غلط، والعلم أن الله لم يزل بمدرج وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بعد هذا ذكر الإمام العراقي رحمه الله فقال أنه حديث موضوع، قال شرط ضعيف خبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجد ذكره لمن علم ما لم يبين امره، واكثر الجامع فيه الخرج لمطلق الضعف على هذا الفرج، والواضح ان في الحديث اضره اضره قوم لجهد المسلم قد وضعوها حسبه فقبلت منهم ركوبا ونهلت فقيض الله لها مقالها فبينوا من امرهم فسادها نحو ابي عصمه فكر نحو ابي عصمه اذ راى الورى زعما تنوع بالقران فاختار له الحديث في فضائل السور عن ابن عباس فبالسلام ذكر كذا الحديث عن ابي اختار راويه من وضع وبئس ما اختار وكل من اودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه وجوز الوضع على ثغره قول كالله في ترهيه والواضع وبعضهم قد صنع من عند نفسه وبعضهم وضع كلام بعض فكك في المسند ومنه نمر وضعه لم يصل نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وحده سرت ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته وربما يعرف بالركة المستشكلة التبجيل القطع بالرفع على ما اعترف الواقع قد يجده بدا نظره وعنه تقريبا. الحديث الموضوع قال ابن العراقي رحمه الله تعالى شرط ضعيف خبر الموضوع، الموضوع والمكذوب المسنون المختلق الذي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حماد بن زيد وضعت الزنادقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 حديثا وشيء، يعني على سبيل المثال انه لما نظر في القران الكريم عجب ما يحصل في القران مقصود من الف الى يحيى الفاتحه الى الناس لا يمكن ذلك لان الحديث مفتوح. فجاء بعض الزنادقه كما يقول حماد رحمه الله تعالى وضعوا النبي 14 حديث وزيادة. يجوز أن تعرف أن عبد الكريم بن أبي عبد الله وحده يقول وضعت على النبي 2000 أسانيد رجل أسانيد قال رسول الله وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة ولذلك صدق بها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا يرث النار. قال كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كذب، وقال صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس كذبا على اهله، لان الكذب على النبي كذب التشريع وفي اضرار الناس بعباداته فمساله خطيره جدا. يقول شرط ضعيف خبر الكذب المختلف المسلم، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين امره، يعني الاصل انه لا بد من رفع الموضوع، لا يمكن ان يرفع الانسان حديثا موضوعا الا ان يبينه. لماذا؟ لانك اذا استفدت تقول في حديث ما كان هو ابن عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص بن عمرو بن العاص، كان يقول هذا الذي دفعك هذا الأمر. إذن هذا دافع أنه التقرب الزليم الزوج بالفلوس هذا خير. قد يكون أحيانا كما حدث لي أن قدمي أحمد عبد الله قدمي ذكر أنا جاء رجل يبكي فقال ماذا؟ قال ضربه عيني، قال والله لا تزيني. ثم ألف في السناب عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم شراركم وعينكم وولادكم. هذا شراركم وعينكم وولادكم، هذا الحديث هذا انتقام. واحد عنده بضاعة يبيع حديثة، عفوا الحديثة اللي تسوسها هذه، نعم يبيع حديثة وما مشى. قال له واحد يقول مشي حديثة، قال شراك قال قال لك الاسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يستطيع ان يطلع من الدنيا؟ يقول لك عدد عفوا. تعرفون القصه المشهوره قل للجميله الثمار الاسود الجميله المليحه المليحه قل للمليحه الثمار الاسود ماذا فعلت الناس به متعفن. هذا واحد عنده امور نسائيه سويت مرضت تنبع قال له انا مشيت ويعطيها النبي قل للمليحه الخمار الاسود ماذا فعلت الناس من بعد ولا هل الدوله الخمار الاسود يعني على اساس ان انا الان صار الخمار الاسود سواء صدق زين ممكن تشوفون في الدعايات وانك مشهور فكره المسكوت عشان السوق فرش المعجون طيب الخبابيس مجنون اصدق هذا الجانب تمام عند الناس انه ما مشاكل فتوقع هذه أحيانا لم يمشي خمار. يقول وشرط هذه القول التي يسكن لا السخن بالعباد مشكلة. قوم مسكن السخن بالعباد لكنهم انحرفوا في هذا اليوم في التقرب إلى الله تعالى سبحانه وتعالى. يقول فقيد الله لها فقال لها يقول فبينوا من أمر الفساد نحو أبي نسمة لدرى الورى زعم أنه وعن القرآن فافترى له حديث في فضائل سوى عن ابن عباس بئس ما افتكر كذا الحديث عن أبي بن اعترف راويه بوضعه وبئس ما افتكر. شخصان واحد اسمه عباس بن ميسرة والثاني نوح بن المريم أبو عصمة. طيب هذان الرجلان نوح بن أبي مريم هذا ألف حديثا على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فيه أنه يعني من قرأ سورة الفاتحة أو كذا القمر أو كذا قال عمران النساء إلى النفس. طيب وابن ميسرة نفس الشيء ألف حديثا عن أبي بن كعب نفس الجبر من قرأ المقام الفاتحة المقام فلما قيل لنوح وقيل ليسر لماذا فعلت ذلك؟ قال نوح بن مريم ابو عصمة قال رايت الناس قد انصرفوا عن القران محل القران انشغلوا بالذكر في خليفه ومقاتل في اسحاق لم يبين انه موضوع لم يتذكر إلى العباس أو إلى أبي. نعم الزمخشري لا أثر على الجزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما سورة الرحمن على القرآن ما هكذا هي كل سورة تعطي فضلها. قال رسول الله الجزم هذا قال رسول الله هذا الجهد النبي بجانب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صار يصدرون كل سورة بهذا الحديث الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن البحر يعني بارك الله فيكم وقال كل كلام طيب لا بد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يستاهل الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل رسول ما يستاهل الاحترام يستاهل يسأل قال ولا يقول يعني عرفوا يعني كمثال حديث المعدة بين الله والحلية رأس الدواء. يقول قال رسول الله المعدة بين الله والحلية قال أجمع من فعل من خير الشرع يعني أنا بقيت من خير الرسول فلا يرسل من خير الرسول ما قال في هذا الكلام وقال لن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خير شيء حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ممكن أصلا كان صح نسبة من ولد مصري وإنك تأخذ حكم الدنيا كلها وتنسبها إلى النبي تهيئ فالفرق أن البعض يعني ينسب أي كلام جميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن يقول أهم شيء أني ما قلت مثلا أعبد الشيطان ما قلت أشرب الخمر ما قلت أكثر من الزينة ما قلت لا تصدق الناس أنا لا أنصح الناس وأحبهم وأبينهم وأحبهم الإسلام وكذا ثم وهذا أمر للأسف لو نظرنا إليه ليس كذبا على النبي والإمام كذبا للنبي نحن نكذب لكن نحب الناس بهذا الدين هل يجوز هذا؟ يعني هذا لا يقدر يصلح وسيلة هذه الورقة هناك في فقرت ويواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعضهم وضع كلام بعض الحكماء في مسجد ومنهم نوع وضعه لم يسجد يعني بدل وضعوه فيهم من ألف فيهم لا كانت حكمة جميلة نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنه نوع وضعه لم يقصد يعني وضع حليلة لم يقصد إيه وضع هذا قال نحن حديث ثابت من الكثرة صلاة الحديث وهنة سارة يعني غير مقصود يعني غير مقصود يضع هذا رواه ثابت ابن موسى الزاهد هل ثابت ابن موسى الزاهد تقي ولع من العباد هذا رجل من العباد طيب ثابت ابن موسى دخل على شيخ بن عبد الله النخعي القاضي الامام مع انه معيد في هذه الكتب لكنه امام قاضي قاضي مصر طيب دخل على شيخ وهو يعني يذكر اسناده في كلامه فقال شيخ عن حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. طيب شريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. ثم نظر فرأى ثابت ثابت بن موسى الثابت. قلنا رجل عام ولا مبويه يقول زي من العبادة. فقال من كثرت صلاته طول الليل زين من كثر صلاته من الليل حسب وجهه في النار يقول هو الحين قاعد يتكلم في عباره الشيخ معي فوق الحين كلام اذا قال شيخ فقال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكتبون في مثل الشيخ الزاهد حافظ موسى من كثر صلاته من الليل حسب وجهه جامع هذا ثابت يكتبه ثابت يكتبه هذا هو كتاب الرسول اللي رواه الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكتبه ثابت بن موسى على انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الطلبه يتضمنون على ان هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم اكمل الجابر شيء فثابت بن موسى صار يحدث في هذا الكلام يقول حدثنا شريف عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاته بالليل كسب وجهه بالنهار والنبي ما قال وإن هذا كلام لم كلام شديد ولكن ظن هذا حديث موضوع قطعا لكن لم يقصد ولا قصد ما قصد لكن اللي حاس منه شيخه شيخه هو اللي حاس بكلام السلف ولا يتكلم كلام بعيد بعد ذكر الحديث ولذلك يقول ومنه نوم وضعه لم يقصد بعد الحديث ثابت من كثره صلاته يعني هذه الكثره التي تصبح في النهار طيب نحو الحديث ثابت من كثره صلاته حديثا وهل تقصد يعني ما انتبه ثابت وظن ان هذا الكلام هو المثل يعني لم ينتبه وهل تقصد يعني مرت عليه ولم ينتبه نعم ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته وربما يعني أحيانا تجمع الناس في الوضع تنقل الوضع يقول متى سمعت أنا وضعت أنا وضعت مثل ما يقول يقول قال بس ما جاء رمضان قال لك شيء رمضان هذا إقرار يقول إذا كيف نعرف في هذا الموضوع؟ قال الإقرار أن يقرر قال يعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلة وما نزل يعني سيدون إما أن يقر وإما أن يخشى قال يعرف بالركعة يعني أيضا ركعة اللفظ يعرف ركعة اللفظ عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في جمع الكتب يعني ما يجد حديث مثلا يقول الدية في خمس من صفات الأنبياء تحس أن الدية يقول ألم وتخرج من السيف الله من العصر. قال من جاب الديانه ما يصبح ان النبي قال هذا الكلام الوقت ايش؟ بكيت ما يصبح يكون الكلام من هو. فيقول يعرف بتلك قلت استشكل الثبتي القطع بالقطع على ما اعترف الوضع ان قد يكذبه بلى له الوقوع عنه وصدره. يقول الثبتي استشكل هذا الامر يعني قال يعني اعترافه ما قبله ما قال هو كذاب مش هتقول كذاب يقول هو كذاب فلما يقول انا وضعته قد يكذب عليه قال يقول لا اقبل كلام الوقوع الذي لم يعترف قال انه كذاب او كذاب لا يقبل او يقول والثبتي هو المتقدم الثبتي هو المتقدم جدا الإمام محدث من ذلك الشرعي هو الثبتي وقيل له الثبتي يقول أنه ولد في وسط البحر في ثبت البحر ولد فيسمونه الثبتي يعني الذي ولد في ثبت البحر رحمه الله تعالى. على كل حال معرفة الحديث الموضوع قلنا إما أن يعتزل الواضع وإما أن يفضح يمسك وإما أن تكون ألفاظه رقيقة إما أن يخالف التاريخ إما أن يخالف القرآن إما أن يخالف المشروع يعني علامات كثيرة يعرف فيها وهم في إعراب خطأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف صلى الله عليه وسلم له بالإعراب ليس بكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الربيع بن خثيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلما كظلمة الليل تنكره. الحديث يأتي له نور النهار يعني ظلمة الليل فهذا يعرض عليه الله. ويقول ابن الجوزي واعلم أن الحديث منكر يقشعر له جلد طالب العلم وتنفره ويكبر من قلبه يقول أهل العلم هذا توحيد عن ابن الجوزي من ماذا يقول يقول الحديث موضوع مكشف يقشعر جلدك من تنفق من هذا ليس كلام صلى الله عليه وسلم من الجوزي في الخلق يقول شخص وهذا الذي يعني جاء من الجوزي يحفظ الوضع على بعض الاحاديث الحسن لان ما قبل هذا يعني رتب على قضايا قضايا اللي هي قبول الحديث عن قبوله للسجن نسيت ما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم دون النظر الى الاسلام ثم اذا لم يكن النظر في الاسلام فنظر الى اضعف رجل في الاسلام فاتهمه به لكن هذا هذا الذي يعني انكره بعض اهل العلم لكن مصادر كثيره فاليوم دراي وهو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقع من خطا في بعض الاحاديث والله اعلم في هذه الاجواء نقل مقلوب ولا تعرفه؟ ثبت. أشد من أنواع الروايات. نكمل. نقل مقلوب ما قول إن شاء الله. أجاب قليلا. طيب. المقلوب من الحديث ونقل إن شاء الله. قال الإمام العراقي وقسم المقلوب نصفين إلى ما كان مشهورا براو مبدلا براو واحد قبيحه زي القضا فيه للإقرار إذا ما استبرد ومنه قلب سنة لنهي نحو امتحانه إمام الجني في مئة لما أتى بغدادا فردها وجدود إسنادا وقلب ما لم يصل لقواته نحو إذا أقيمة الصلاة حدثه في مجلس البناني حجاج بن أبي عثمان فظنه عن هذا الكريم بينه حمام الطريق. الحديث المقلوب ما قصد القلب أن يقلب شيئا ما كان شيئا. قال قسم المقلوب إلى قسمين ما كان مذكورا براو مبدلا بواحد قبيله كي يرغب فيه للإقرار إذا مستقيما. يعني في حديث مشهور هذا الحديث معروف بقوله مالك عن نافع بن عمر ومشروع الإكرام هذا طريق جديد كذا وما هذا هو واضح لك أخطأ قال سالم وكان نعم مع سالم أنا نفع الكلام ما يجب ثقة عندي مشكلة لكن قلب الإسلام دفع الإغراض فإن كان قاصدا لذلك وإن كان غير قاصد لذلك دفع العسولي حفظي ولكن تتبعه الناس من أخرى يقول حديث الغريب وإذلك يكون بعض الأحيان فلا تقول لما كان المؤذن ثابت هو عبد الحسن سمع من ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لحماد فقال حماد كنت انا وجليل بن حازم عند ثابت بن حماد. فحدث حجاج بن ابي عثمان طيب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي ثابت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قلب. عايز يقول ايش؟ قلب. ومن القلب ايضا المشهور جدا حديث صحيح مسلم لو سمعت يقول له الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وفيهم ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله. هذا صحيح مسلم. والذي بالصحيحين حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. فأخطأ بعضهم حتى الشمال كان اليمين فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفقت شماله وتمت كل اليمين وليست بالشمال ووقع قلب وقع قلب. وكذا الحديث الثاني مشهور ايضا في صحيح البخاري وايضا في الصحيحين. الحديث الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الجنه فينشئ الله لها ثلاثه واما النار فلا يضل ربك احد. فاخطا بعض الرواه وقال اما الجنه فلا يضل ربك احد واما النار فيمشي الله لها خلق حتى الجنه كان النار. فاسم القلب وقع على الحرام. ومن المشهور في حديث ابي هريره اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضل احد ما يقول البعيد وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث قال ابن القيم فيه خلل. والصحيح لا يكون نعم وليضع ركبتيه قبل يديه. والصحيح انه ليس في الخلل. ولكن اخطا ابن القيم رحمه الله تعالى وليس في خلل الحديث وانما هو على ظهره. وركبه بعيد في يده اصلا. ركبه بعيد في يده. ولكن ظن ان ذاك يقول اهل العلم ليس صحه التعب في القلب هذا وان لابد ان تكون بينه واضحه على القلب والا الاصل عدم القلب لان الاصل ان حق والاصل ان الراوي روى الحديث كما هو فدعوى القلب هذه احتكم ولا نقل فيه حديثه مقلوب. ونقل ان شاء الله تعالى وبهذا نتمنى ما امرنا والعلم عند الله على كل حال هذه الكتابة الآن إلا تقوم بها تتراوي فهل سنصف لكن القلب في مثل أنس بدل أبي حفاظ عن طريق أبي حفاظ سنصف ليسني من هذا السؤال الحديث من نمسة الأصوات كذا قلت الأصوات هذا هو بعد كنا نقل لنا في سنة الترابطي رحمه الله تعالى وأشكل علينا رجل محمد بن يحيى. خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.